بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول: ما الدليل على إفراد قوله لا إله إلا الله في آخر الأذان؟ كل الأحاديث ما جاء فيها تثنيتها، والاتفاق على ذلك. وما الدليل على تثنية التكبير في أول الإقامة؟ وهكذا حديث عبد الله بن زيد أو الحيث التي جاءت في الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا إصبعاه في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه. ولأبي داود: لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. بغير، بسم الله الرحمن الرحيم، بغير وضع الإصبعين في الأذن، ولكنها صحيحة، لها طرق وهي ثابتة. كان جمع فيها بعض الإخوان رسالة وقرأها علي في وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، مجموع ما جاء في الباب يتثبت هذا الكيفية وهذه السنة. وكذا الالتفات هكذا يمينا وشمالا عند الحيالتين فقط وليست في سهل الأذان. إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة، وإذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح، يلتفت يمينا وشمالا سواء كان هناك لاقط كبر صوت أو لم يكن. فهذه السنة لا ينبغي أن تهمل مع وجود المكبرات. نعم، أساس ذلك إسماع الناس، كان يلتفت بلال أو المؤذن يلتفت لإسماع الناس، ل أن الصوت إذا جنح إلى جهة اليمين أسمع أكثر، وإذا جنح إلى الشمال أسمع أكثر. لكن تأسيا ومحافظة على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله هو أصحابه، لا سيما في زمنه مما صار سنة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة بضم الجيم وفتح الحاء المهملة كمثنات تحتية ساكنة ففاء، هو وهب بن عبد الله، وقيل ابن مسلم السوائي العامري، نزل الكوفة وكان من صغار الصحابة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، ولكنه سمع منه جعله علي عليه السلام على بيت المال، وشهد معه المشاهد كلها. توفي بالكوفة سنة 74. قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع، أي أنا فاه، أي أنظر إلى فيه متتبعا، ها هنا يمنة وها هنا أي يسرة، واسبعاه أي إبهامهما، ولم يرد تعيين الإصبعين. وقال النووي: هو المسبحتان في أذنيه. رواه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجه أي من حديث أبي جحيفة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود من حديثه: ولوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا، هو بيان لقوله ها هنا وها هنا، ولم يستدر بجملة بدنه، وأصله في الصحيحين. قال: الحديث دل على آداب للمؤذن. ولم يستدر فيها كلام، يعتز من الربيع لا يعني، لكنها صحيحة في المعنى وصحيحة بهذا الألفاظ التي تراها لواء عنقه. فلو العنق بمفرده يعني لا يحتاج معه إلى يعني الانفتال بالجسم كله، السنة هي العنق ما تيسر، ما هو لو بشدة لكن ما تيسر. قال الحديث الدل على آداب للمؤذن وهي الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة الشمال، وقد بيّن محل ذلك لفظ أبي داود حيث قال لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة وأفرع حي على الصلاة إلى جهة اليمين، لوى عنقه حي على الصلاة إلى جهة الشمال بالنسبة لمن كان يعني متجها إلى الجنوب والشمال. قال وأصرح منها حديث مسلم بلفظ فجعلت أتتبع فاهمها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ففيه بيان أن الالتفات عند الحيعلتين عند الحيعلتين كما تقدم سواء على أي حالة كان مؤذن اليمين الشمال سواء كان جنوبيا أو غربيا. قال وبوب عليه ابن خزيمة بقوله انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. قال وإنما يمكن وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ثم ساق من طريق وكيع فجعل يقول في أذنيه في أذناه في أذانه نعم فجعل يقول في أذانه هكذا وحرف رأسه يمينا وشمالا. وأما رواية أن بلالا استدار في أذانه فليست بصحيحة، وكذا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل إصبعيه في أذنيه رواية ضعيفة. أما الاستدارة فكما تقدم من طريق توس بن الربيع وقد ترك، لكن الأدلة التي في الباب تأيدها. توس بن الربيع يستشهدون به، ترك المسائل لكن ما ظهر أنهم يرونه أنه يستشهد به. مع ذلك قوله أتتبع فاحة هنا وهنا، قوله استدار بوجهه أو ما إلى ذلك من الألفاظ كلها تؤيد هذه الزيادة أنها ثابتة والعمل عليها في هذه المسألة. الالتفات إنما يكون بالعنق لا بالبدن كله. أما رواية أن بلال استدار في أذانه فليست بصحيحة، وكذا رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل بعيه بإذنيه رواية ضعيفة ثابتة بشواهد. وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصد لإسماع أهل الجهتين. وذكر العلماء أن فائدة الالتفات أمران، أحدهما أنه أرفع لصوته، وثانيهما أنه علامة للمؤذن ليعرف من يراه ليعرف من يراه على بعد أو من كان به صمم أنه يؤذن وهذا في الأذان. وأما الإقامة فقال الترمذي إنه استحسنه الأوزاعي. ما يلزم أن يلتفت في الأذان ولا في الإقامة، يلزم أن يلتفت في الإقامة لأنه ليس المقصود منها كالمقصود الأذان. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. حسن. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة وصححه. وقد قدمنا القصة واستحسانه صلى الله عليه وسلم لصوته وأمره له بالأذان بمكة، وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا. نعم، لكن بدون تنطيط بدون مبالغة في كثرة المحمود وترجيع، أيضا كثرة الترجيع هذا يغير. الترجيع جاء في القرآن لكن أما في الأذان ترجيع الصوت في الأذان يعني فيه نظر، يجعله عبارة عن غير سمح. عمر بن عبد العزيز يقول أذن أذانا سمحا إلا فاعتزلنا. قال وعن جابر سبورة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن جابر سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين أي بل مرارا كثيرة، بغير أذان ولا إقامة، أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامة، رواه مسلم. قال: هو دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين إذا أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع. قد نقله إجماع. وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين عن الجمعة، وهو قياس غير صحيح، بل فعل ذلك بدعة إذ لم يؤثر ذلك عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيده تأكيدا، وهذه الآثار بعضها ما ثبت تحتاج إلى نظر في بعضها وبعضها ما. قال: ويزيده تأكيدا ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وهو قوله نحوه أي نحو حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه، أي الذي اتفق على إخراج الشيخان عن ابن عباس وغيره من الصحابة. وأما القول بأنه يقال في العيدين عوضا عن الأذان الصلاة الجامعة فلم ترد به سنة في صلاة العيدين. قال في الهدي النبوي: وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، يعني للمقيم الهدي النبوي، قال: وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، أي صلاة العيدين، من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، وسنة ألا يفعل شيء من ذلك. قال: وبه يعرف أن قوله بالشرح ويستحب في الدعاء إلى صلاة العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه الأذان كالجنازة الصلاة الجامعة غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون من بعده. نعم، ثبت ذلك بصلاة الكسوف لا غير، ولا يصح فيه القياس، لأن ما وجد سببه في عصره ولم يفعل فعله بعد عصره بدعة، فلا يصح إثباته بالقياس ولا غيره. كلام طيب. لو أنهم قالوا الصلاة جامعة في الاستسقاء أو في العيدين أو في الجنازة أو غير ذلك من الصلوات اعتبر هذا بدعة، بل حتى ما يفعله ما يسمى بالهيئة بعد الأذان يخرجون يقولون صلاة صلاة صلاة، هذا من المحدثات. هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا الأذان شرع لإعلام الناس بخل وبطول بدائه من الصلاة، فإذا خرج يخرجون، ممكن يخرجون بسياطهم يخرجون كذا، ما وجدوه لم يحضر قل له هل صلوا إلا أدبوه كما يرون. أما هذا الذي في السيارات وهم يعني يجولون يقولون صلاة صلاة صلاة، كفى الأذان كفى حي على الصلاة حي على الصلاة. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. قال الصنعاني: وعن أبي قتادة في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة، أي عن صلاة الفجر، وكان عند قفولهم من غزوة خيبر. قال ابن عبد البر: هو الصحيح. ثم أذن بلال أي بأمره صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، ثم أمر بلال أن ينادي بالصلاة فنودي بها، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. قال: فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم ويلحق بها المنسية، لأنه صلى الله عليه وسلم جمعهما في الحكم، حيث قال: من نام عن صلاته أو نسيها. الحديث عن هذا ما هو على إطلاقه، أن كل صلاة مثلا فاتته يأذن لها، إذا نام عنها أو نسيها أذن لها بما يسمع نفسه. أما الأذان الذي هو يعني برفع الصوت وفي مكبرات الصوت في الآونة الأخيرة وما إلى ذلك، هذا في دخول الوقت المعلوم حتى لا يشوش على الناس، في دخول الوقت المعلوم، فمن فاتته الصلاة أو سهى عنها فإنه يؤذن لأنفسهم، يسمعون أنفسهم ويقيمون ويصلون، لأن هذا الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم حاله هو أصحابه، ما كان هناك من يشوش عليه. أما إذا قام يعني في وقت متأخر في مثل هذا الوقت قاموا يؤذنون، شيخين هذا خلاف الصواب، هو عبارة أنه ما لا يشوش على الناس. طيب، وكذلك أيضا يعني إذا أخروا صلاة العشاء إلى نصف الليل نغير هذا، يؤذنون ويقيمون في نفس الوقت، لهم أن يؤخروا الأذان والإقامة والصلاة ككل. المسافرون. كيف؟ يأذن للأنفسين بين جنب أي مكان يأذن للأنفسين ويرفعون أصواتهم بالتأذين لحديث صاحب الغنم البادية. قال: وقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالإقامة ولم يذكر الأذان، وبأنه صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة يوم الخندق أمر لها بالإقامة ولم يذكر الأذان كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي. وهذه لا تعارض رواية أبي قتادة لأنه مثبت، وخبر أبي هريرة وأبي سعيد ليس فيهما ذكر الأذان نفي ولا إثبات، فلا معارضة إذ عدم الذكر لا يعارض الذكر. لا يمكن أن يحمل هذا على حال وهذا على حال، ولا يرجح أحدهم على الآخر. ففعل حديث أبي قتادة في من نام عن صلاته، وكان القوم هم في سفر ربما، وشأنهم شأن من لا يشوش على غيرهم. وأما فعل ما جاء في حديث أبي هريرة فهذا فيما إذا كان ليس في سفر وكان أذانهم سيشوش على الغير. هذا كل حديث ما على موضعه. وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا الحديث قطعة من حديث أبي جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع في المسلم. قال: وله أي أيوة ولمسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة أي منصرفا من عرفات فصلى بها المغرب والعشاء جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. وقد روى البخاري من حديث أبي من حديث ابن مسعود أنه صلى أي في المزدلفة المغرب بأذان وإقامة والعشاء بأذان وإقامة. بأذان واحد وإقامة لكل صلاة، هكذا جمع بين بعضهم بأذان واحد للصلاتين وإقامة لصلاة المغرب وإقامة لصلاة العشاء اعتبارا لحديث جابر ولما صح في ذلك. هل عنده في ذلك حديث جابر؟ ولكن الناس في المزدلفة يصلون أفواجا، كل واحد يصلي وحده، مجموعة يصلي وحده. في مؤذنون إذا أذنوا وقد اكتفوا بالأذان الأول أقاموا يكفي. لا شوفوا إن اليوم يجتمعون يعني عشرة الصحبة ويأذنوا لأنفسهم، أولئك يأذنوا لأنفسهم ويصلون هؤلاء ولا يصلون. كل فرقة في وحدهم. لا لا في المزدلفة. لا إذا اجتمعوا من بعض أن يصلي، يعني إذا كانت الإقامة جماعة لا تكرر الجماعات. يعني انتظر حتى تنتهي؟ نعم، إن انتظر حتى تنتهي ادخل معهم. ادخل مع الجماعة الأولى. قال رحمه الله تعالى: وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويعارضهما معا. يفعله، قد روى البخاري يفعله ويعارضهما، يعارض حديث جابر من حيث الأذان والإقامة. أذان واحد إقامتين، ويعارض حديث مسعود من حيث لا المغرب بأذان وإقامة واحدة. هات الذي يعارض، هات معارض. قال: وله عن ابن عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم، أي لمسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. هذا زيادة الله ولم ينادي في واحدة منهما مشكلة، وهي ضعيفة. والزيادة التي عند أبي داود لكل صلاة هي المعتمدة فلا تعارض. إذا تأملت في زيادة أبي داود لكل صلاة فإنها توافق حديث جابر وتصير غير معارضة بل موافقة. وأما المعارضة هي رواية ولم ينادي في واحدة منهما، هذه رواية ضعيفة. قال: وهو قوله: وله أي لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وظاهره أن لا أذان فيهما. والحديث صريح في مسلم أن ذلك بالمزدلفة، فإن فيه قال سعيد بن جبير: أخذنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا، أي المزدلفة فإنه اسم لها وهو بفتح الجيم والسكون الميم، فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف وقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. الإقامة واحدة لكل صلاة لما جاء في رواية أبي داود، الإقامة واجبة. قال: وقد دل على أنه لا أذان فيهما وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين، وقد دل قوله زاد أبو داود أي من حديث ابن عمر أي من حديث ابن عمر لكل صلاة أي أنه أقام لكل صلاة لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة لكل صلاة فدل على أن لكل صلاة إقامة فرواية مسلم تقيده برواية تقيد برواية أبي داود هذه وتوافق حديث جابر. قال وفي رواية الله أي لأبي داود عن ابن عمر ولم ينادي في واحد منهما وهو صريح في نفي الأذان. قد تعارضت هذه الروايات لكنها ضعيفة فلا يحتاج أن تعارض الصحاح. قال وقد تعارضت هذه الروايات فجابر أثبت أذانا واحدا وإقامتين ابن عمر نفى الأذان وأثبت الإقامتين وحديث ابن مسعود الذي ذكرناه أثبت الأذانين والإقامتين فإن قلنا لأننا هل قال ابن عمر نفى الأذان أعبه ابن عمر نفى الأذان ابن عمر سكت عن الأذان فما دام سكت عنه لم ينفه ويكون مشكلا لو نفاه أما سكوته ليس بمشكل الآن. ورواية أبي داود تجعل حديث ابن عمر مضافا إلى حديث جابر من حيث سكوته عن المعارضة لما جاء في حديث جابر في الأذان ومن حيث زيارة أبي داود موافقة لحديث جابر فلا تعارض بقي حديث المسعود على ما بيناه. قال فإن قلنا المثبت مقدم على النافع عملنا بخبر المسعود والشارح قال يقدم خبر جابر أي لأنه مثبت للأذان على خبر ابن عمر لأنه نافل له ولكن نقول يقدم خبر ابن مسعود لأنه أكثر إثباتا. هل حرر المسألة الآن صنعاني في المسألة لا لم حررها تحريرا كما ينبغي والصواب أن يقال حديث ابن عمر وحديث جابر لا تنافي بينهما هما مؤيد كلهما أحدهما الآخر في إثبات أذان واحد أثبته جابر سكت عن ابن عمر وإثبات إقامتين في حديث ابن عمر عند أبي داود وش أبي إقامة واحدة يعني هي كلها في هذه ضعيفة طيب انتهينا من هذا بقي والشارح يقدم خبر جابر لأنه مثبت كذا بقي خبر ابن مسعود أهل العلم يقولون في خبر ابن مسعود الذي فيه أنه المغرب بأذان وإقامة لكل صلاة لكل صلاة فحتى الذي يؤذن لهذه ويؤذن لهذه ما ينكر عليه والسنة علي جابر فإذا اجتهد وأذن بحيث كان بينهما فوت ولم يكن بينهما تتابع كأن يكون أذن ثم أقام وصلى وانتظروا قليلا شغلوا أو ما إلى ذلك ثم أذن وأقام فهذا محمول على هذا المعنى وليس فيه يعني معارضة في الحديث جابر على هذا المعنى. انتهى. جزاكم الله خيرا. خلاص سنة جابر بلال كان يتمطع ثم يتمطع فإذا نظر أذن ولم يعلم أنه كان يأذن جالسا لا هو ولا غيره إلا إذا كان مشلولا أو عاجزا يجوز له أن يأذن يجوز له أن يقيم ويجوز له أن يأمن الناس. مع وجود هذه اللاقطات تغني عن غيرها وأما بدون ذلك فالأفضل أن ينظر مكان يسمع الناس فيه تباع عند السنة. ها؟ من بيته بلال كان يؤذن على بيت امرأة إذا كان بيته مجاورا للمسجد بحيث نسميه أتى إلى المسجد للنداء لا بأس إن كان المسجد كما هو شأن بلال وإن كان المسجد مفاوتا بحيث من يسمعه يعني ما هذا فيه نظر. ها؟ لما لا يتركها متعمدا ما يجوز له ما يجوز له يتعمد تركها أخرها إلى آخر وقت اسمع نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال